قال سبحانه قال رسول الله قال سبحانه سليمان رجع عن الرسول دائما من أول عيدنا كل بطل هذا كل رب ذات المساد كل رب المسيان ولا هيك كل رب ذات كل معنى على الرسول ولكن هذا عظيم إذا معناه إذا معناه الثاني عن الشريف في الكويت الثقافي بطرح عليه اللي هو المهاجر ما المهاجر يعني من سكان اهل العراق اما سكان اهل المدينه يسمون الانصار او يطلبون الانصار اذا سكان اهل المدينه انصار سكان العراق مهاجرون والذين سمع الله سبحانه من قبل يحبون من تعرف اليه وما يعلم في حديثا من المرض ويؤمنون على انفسهم وقال بهم ومنهم صحة مسكينة ولكنهم طب الثقافة دي من أي أبو داوود والنسائي أبو داوود يعني كلام عن مدينة الثقفي تبع مكة ولا مدينة؟ الثقفي تبع مكة ولا مدينة؟ قبيلة تبع مين؟ مكة دي قبيلة الشريف إذا كان في الجاهلية في جرام كل من جماعة وهم فقير فيها قيام الناس المديرة التشارة فعاد عليه المديرة وهو لا غريب في هذه المدينة الفهر الإسلام بعد الحضران وعقد أموالهم وتمكن الشريف هذا من الجرام فقال مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقالت لنا وشارك بيعة الأغراض من بلدة مع الواقع على سوقي ونيجيع الأغراض طبعا من هزري لما يعوم ما تمثل مالك هذا اللي هو عصره اللي هو الشريك الشريك هذا من الخلاص وقال مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثر مشارك بيعة الأغراض فكون ضمير الشريك لما قبل مواجه المدير على الأغراض أصل الجماعة اللي فيه أخواتي الأول المسلم حديث ذلك فله الدكتور البخاري معلق معلق يعني الدين وقول الصفات المعلق والحديث الذي يقول الزميل والمسلمين أوثر على الزواج قد يحفظ كل الاستثناء في السنة معلق والمعلق لا يستحق إن شاء الله تكون كل يوم يعني ايه دكتور يحذف ايه من ايه؟ يحذف ايه؟ يحذف من الاثنين على الثوارث فقد يحذف كل الاسلام. كل الاسلام فالاسلام قد يحذف الاسلام كله وقد يسمى معلق. معلق. بود الشرط في الاثنين على الثوارث. ان امي ارخص ان تكون ثقه عنها على الثوارث من دينا. النقطة اسم الحمد ده يعني يكون معلق؟ لا مش معلق احنا بنقول اللي هو الشريف وقرأ هو هذا القام مسلم الإنسان وهو هو البخاري تعريف يعني ليس في الأرض والكتاب وإنما حديث يعني واحد جاء لها استشهاد أو جاء لها تعود الكتاب عنوان الكتاب النقطة اسم الممنوع بالنقل هذا الذين كانوا عمالين في الأشياء للوقف اسم للقوانين مش نفسه ممنوع كما يطلق عليه رقم على أن يكون هي التي تسمى مملوكة. ويقولون هذا فيها مثل الشيء مثل يدود فيه. مثل يدود بها كله. لأن المملوكة ما تدود من الكل. تدود من الكل. كما تسمى بالعائلة. يقول ناس شخص. إذا ما دعوا على علمها تسمى بالجزء باسم الإيش؟ باسم الكل. وقام سؤال لجميع الكلام ولما يحكي مواقف ويحكي مواقف اللي هو يسمى كله كما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الطالع اللي هم قولين قولين على الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قلت وهذا ذلك فكانت ثلاثة أيام سورة الفاتحة

ومن كان حول الآية وأشهد للمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقابة المؤمنين وتحرير رقابة المؤمنين. أما راك التطورات فسلط الولاء فيه فظهر أبو حنيفة إلى عالم اشتراط الإيمان عملا بمنصوص الكتاب منصوص القرآن يعني لأن القرآن من قبل أن يؤمن على رب المؤمنين وإنما مطلق في كفارة الضار والطيرة وظهر الشافعي ومالك رحمه أن التطورات كلها سواء في اشتراك الإيمان في العزة أن الكفارات في الجوهر سواء في اشتراك الإيمان في العزة أنا إيه تابع الكلام دولة يبقى الله إذا أنا أجل الشرط للمطلع التي تظهر أن تكون مصير قتل بس سبق العلماء على الشراط الإيمان في المطر إذا كانت كفارة المصريين طبعاً المقابلين أو تكمل من مراد الخطر أصل الخطر على الخطر العام المعيش لكن اختلف العلماء في غيرية في بيت الكفارة في العزة في بيت الكفارة الخاص فدار أبو حنيفة إلى عدم الاشتراط إلى عدم اشتراك الإيمان فدار أبو حنيفة إلى عدم اشتراك الإيمان عمل منصوص الكتاب عدم اشتراك الإيمان في كفارة الضرائب والصيام لأن الصيام توجد في المطعم يبقى له كفارة يبقى له كفارة شهرين متتابعين يبقى لا يشترط فيها الإيمان كما يشترط الإيمان في الضرائب توجد في الضرائب اللي هو تحليل المرأة أو تشبيه المرأة بمحمد الإمام الشافعي ومالك رحمه يقول إن الكفارات كلها سواء لأن الكفارات اشترطوا العدة فيها الإيمان العدة فيها الإيمان ومقصد بذلك ومقصد بذلك أن أصبح المنفق على المخلف كما في كتاب الله عز وجل وأشير بذلك ونستنتج من ذلك ونستنتج من ذلك هاي قلت أول كلمة إيه دكتور ومثل بذلك قال يعني أنه مثل بذلك لأن أصبح المنفق على المخلف كما في قول الله عز وجل وأشير إذا فلا يحكم إذا شهادة عامة لكن يظهر أشير إذا فلا يحكم في الدنيا والليلة إذا شهادة في الدنيا والليلة وأشير إذا فلا يحكم منكم لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أحسن ما سمع فتقال في الواجب في المطار الواجب أنه لا يجوز بأنه تأتيها نصراني ولا يهودي شرط الإيمان شرط الإيمان ولا بأس بأخرى للإيمان مالك ولا نصراني ولا يهودي ولا يهودي لا يوصل في الكفارات الواجبة الكفارات الواجبة زي ما قلنا اللي هي القتل والصوم والنذر والصيام دي واجبة أما التطور فقط طبقة التطور بيتكلم عنه أنا عندي وحدة عندي عبد أو عندي عبد فأعرف بنصب لله عز وجل مفيش لا علي لا أنا اتصدقت في رمضان ولا أنا كبير ولا حق ولا عدد ولا حق ولا حاجة لكن عن نفسك وانك إلا كده يبقى هو أقول ما سمعت الخطاب الواجهة يعني عن أحد أن الخطاب الواجهة ما لا يجب أن يكون مصرمي ولا يهودي أمر إيه ولا بأس يعني يجوز يجوز أن يرقب في التطوع يجوز أن تهمت الله عن مصرمي على اليهودية إذا كان ذلك تطوع مش ملزم مش إجبار مش إجبار فاشهد القول الله على القولان فإن من بعض في التطوع فإن من بعض وإن ابتداء فمن الأداء وأما الخطاب الواجبة الذي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يرفق فيها إلى الركعة المؤمنة إما منا أو يزفت فإن من بعض وإن ابتداء شرك حظ لا يقع لكن احنا اتكلمنا عن الحوار فالحكم للامر الكفاره تتكلم عن كلمه فيه هل يجوز انما ازداد كفرا او يهودي ام لا الإمام مالك قال وكذلك في إطعام المسكين في الكفار لا يعني أن يطعم منها إلا المسلمين المسلمين لا يعني حدود بالإطعام يطعم منها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على خارج الإسلام انتهى ذلك يعني الإمام مالك بالرقبة والفلوس لا الفلوس والرقبة للمسلمين الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة لا لا تتطوع يا لا تمام طب والفلوس برضه نفس الحكاية لا الفلوس زي ما كذلك وكذلك إطعام الكفارات إطعام المسكين بالكفارات لا ينبغي أن يدفع من المسلمين ويدفع ومفيش الإطعام عملنا في الكفارات الإطعام في الكفارات الفرد مفيش إطعام لأنه مفيش غير أول حد خلاص؟ طيب ما المال اللي هو اللي هي عم نعيد أوسط أوسط أطالب لما بيحكى على ذلك عم أوسط أن أعجب أعجب أطلاق المدينة إذا ما مفهوم إذا كان النور من هذه الوصول أن يشتريها أن يشتري هذا النقر من ماله من ماله هو وهو يعتقد قاضي النقر بالنيابة بالنيابة عنها بعد موتها ثم من تبع الوصول خلاص يبقى هي على الصبر بس الفرق ان هو يشتري هذه الوطنه من ماله، فحكم هذا الوصول وجمع واجب عليه ان النفيس تبقى ولا ليس الواجب ولا ليس الواجب مشروط فبالتالي لا يوجد الله عليها منطقة عن المتحدة منطقة عن المنطقة ليس أي دكتور إنسان هذه الوصية مطلوب من الله سلم دوار ركي دوار دوار صلى يوجد الله عليها صلى وإنما أصبح بناء الناس حكم هذه الوصية من ناحية الكفاءة بالغرب إذا مطلوب من الولد ظلم الوالدة فيه تنفيذ هذه الوصية فلا يقدر عليه. أما إذا كان لها أعمال أما الحكم إذا كان لها أعمال هو عمل وأراد أبيكم أن يشتري منهم تلك اللقبة ويعتقها عنها فيبقى هذه الوصية الغالية. إذا كانت هذه الوصية الغالية لا يتوقف ووجوده لا يتوقف على إعطاء الورقة، لأن الوصية مقدمة في النظام مقدمة على النظام لما جاء في كتاب الله عز وجل إذا غضب الحكيم التحكيم الناس وعليه المال وعليه الوصية وعليه يوضع يوضع يقطع على الوصية. هنا جزء الأول التحكيم والتحكيم الناس قبل الدين قبل الدين اللي هو يباع فالجدل والصلاه عمل مباشر للسلم، عمل مباشر للسلم، لكن اللي هو من يساعد مش السيد اللي هو المالي. لكن إن كان بعد الموت هياخد ثواب أو اتصدق على أبويا بعد ما كان في لكن اتصدق عنه بعد ما مات صرت ياخد الثواب ياخد الثواب إليه ياخد الثواب إليه. إذا لا خلاف في وصول ثواب الصدقات للميت وإن لم تأخذ هذه الصدقات من عمل المباشر يعني عمل المباشر في الميت لا تأخذ كيف يزاد في هذه الحالة على صدقة ولا على ولا على غير صدقة؟ يعني صدقة لصباحها كيف ويا ثوابها كيف؟ الابن يزاد على هذه الصدقة ولا يزاد على غير هذه الصدقة؟ الحج بدني ومادي بدني ان شاء الله الصيام والصلاه الصيام والصلاه لا الصيام والصلاه الصيام والصلاه على البدن. طب ولو في واحد ما بيصليش وحد عايز منه حاجه يتوضأ عليه الصلاه والصلاه بس الله اعلم والله اعلم كيف الحزينه كمان احسن لان هي صعبه صعبه جدا. وعندي جوازات الطلبه المصريه مضيعه مصريه يعني مصريه يا دكتور؟ اه طبعا شوف اه من ناحيه الموضوع ده هو الحق بدل ان حضرتك ده في نقطه مضيعه ماشي يا دم ده معلش نقطة تحت يعني طلعها فوق نشوف طلعها فوق ايه طلعها فوق زقها فوق. النقطة بتفرق معانا في الموضوع. صالي رحمة سوداء موبيل الجارية الفتاة الحديثة الجارية الشاذة الحديثة الحديثة الجنة الشاذة الصغيرة لأن الطعام يستعملون ملكة الكاذب من البناء صلاة طبيعة فما يقول الخادم ليس فيه الوقت منظور لأي واحدة ولا غلام أو كان رجلا وكما يقول الصغير الشيخ إذا رجع على الغلطة إنما بالعلم شوية أو أحفظ القرآن يقول له شيخ وإن كان صغيرا وإن كان صغيرا أو تفرج ما تأتم عليه الإنسان على ذلك لأن كثير والنبيه حسب الابيات الكوبا ومعروف تسميه بالله في الشمال وهي في شمال بلاد السودان وفي الجنوب في خارطوم وبلاد النوبا يعني كان يقولون عباره عن صوره بالامانه والنشاط والخدمه وذكر صاحب معظم البلدان اللي هو في معرفه بلاد الأسماء النبوية كما أرسلوا بقوله ثم صحاهم بقوله خلوا سبيكم النوبة سبيكم سبيع النوبة المحصورة في المحصورة في الحرب ليعود رب الحرب ليعود رب قدرة في المحصورة أو السبايا من الذين يصلون في الحرب قوله الراس قوله أربعة وثقرة الثقرة عطفة على تحديد والمحدود ده معناه أو تقدير المحدود يعني أطلعها بها فعطفة يجب في الكلام يعني ساعة عطفة على محدود والمحدود هو هو فطلعها ربنا فاعتقها من المراه اذا هذا هو المراه ووضع هذا المحدود وصرح فيه في الحديث الان في الحديث الثالث جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريه له صلوات فقال يا رسول الله كيف علي رغبه ربنا فيقول فطلعها ربنا إيمان حقيقة الإيمان ليعرف أو ليعرف إلى حقيقة الإيمان لأن الإيمان كما تعرفون هو شيء ما وضع في القلب وصدق أو عمل شيء وضع في القلب فلما كان الإيمان أمرا جزئيا بس لا يعمل عليه وإنما نعلم منه أمراض ظاهرة النطق الصلاة وهكذا لم ينشأ السائل أن يكتفي بالظاهر من أراد أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن صدق إيمانه عن صدق إيمانه لعله يطلع علي بالوحي من ومن حقنا الوصول إلى اليقين في شيء إذا كان عاوز يتيقن إذا تيقن من هذا الشيء لا يأخذ فيه القلب لأن إذا عمل ذلك اللي هو الإيمان أن يعرف إيمانا اللي هو براءته بالقلب وإذا ذلك تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفي إثبات وصف الإيمان بما يعطيه ظهر الامتحان الإجابة السطحية اللي هو معروف هي أعجاز إيمان تنطق وموصول غالب الإسلامية تدخل الإسلامية يكفي الإيمان ما يعطيه يا دكتور؟ يكفي للإيمان ما يعطيه إيه؟ الظاهر والكلام؟ ما يكفي على الأقل عليه أو يمكنه الوصول في شيء لم يبدأ نقوله إلا بالظن شيء لا يكون بالظن مش حاول يكون عاوز يحكيه وإنما نور أو النور أن نكشف عن القلوب كما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وصدقوا بنبيه أو إذا جاءتهم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله على إيمانهن لأن عبدهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ده رقم واحد إن حقيقة الإيمان لما كان الإيمان أمرا كليا وابتداعا لأحد عليه وإنما ما علمه هذا الإيمان من ظاهر إلى ظاهر من ظاهر إلى الإنسان نفسه وظهر الإنسان نفسه والحائط الذي تأتي من شباب بدون العمل الصالح النطق باللسان أو العمل بالجوارح والصلاة وغيرها فلا نأخذ بالظن وإنما نأخذ باليقين بعد ذلك بالقواعدها على شيء على شيء هو أصلا كان في كان في المنزل كما جاء في قول الله تعالى يا الذين امنوا يا الذين امنوا لا تتبعوا من الناس مهاجرات رقم الثاني انه وان كان يعلم وان كان يعلم اللي هو السائل ان عرف الايمان يكذب الصدق بالظن الا انه ان ياخذ بالظن الاقوى والله الواضح بالظن الاقوى وعن التثابت من الكلام الثانية كانت أخرت الثانية كانت أخرت الثانية وشعور التفتاح بعد في حديث يا دكتور ان في جارية برضو سوداء كانت بترعى الغنم والذئب اكل الغنمة فلطمها فبيسأل الرسول اعتقها قال له اعتقها انها مؤمنة نفس الكلام هنا نفس ليه في حديث لما كان الوارث منه عبارة الأشخاص ومجموع الأشخاص والعالم الإيمان للحديث إلى ورد الهدى الإيمان يتضمن قول الثاني وعمل الوضع الذي على الطب الثاني يتحكم فيه تنفيذ هذه الوقتية فقط هو أصل الإيمان يعتمد أو مجرد الإيمان أو مجرد الإيمان وكانهم كانوا يرون في الإيمان بمعنى كانوا يرون أن في إيمان الإيمان بناء أو العلم فقط عن إيمانهم حتى كانوا لا يرغبون في نكاحهن في نكاحهن فبدا بقول الله العظيم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينفع المحصنات المؤمنات فمنا مرأة يمرض مكافاتهم يوميا فسؤال إيمانها فسؤال عن إيمانهم أراد به الوقوف على أصل الإيمان لا كماله لا كمال الإيمان لأن كمال الإيمان يستقيم ولا تحصل على ما استطاع يحصل كل قوة كل قوة الاستقامة ولا يستطيع ان يكون من اسباب هذا الاستقامه ايضا ونرجع الى اصل تلك الجاريه وانها هي من النوبه وان النوبه كان نصارى قال الحبشه فهو قام احتل لانها اصار اصلا وفي البلد نصارى فاراد ان يمنع عن ذلك وكان استفسار او سؤال خاص يا حبشية يا بني الحبشية قريبين من نوع وعظم وكان الأصار لا يا جماعة لا ما جزء من السودان النوبة هم لازقين في بعض الدنيا مفتوحة على بعض لا هذه الأرض والحفاظ في بعض من الضغط والحفاظ في الآن لأنها من أعطاها رغم من هنا من المكان نحن نحن فيه اللي يحكي والله إذا العالم نحن تساهم فيه عالمنا طيارة الأمر ساعة ومحسين على المنطقة للعالم المحمد ليه للعالم المحمد لكن إذا هو خليك إن يعني أنا ما مصاحب جريد خلوه هذا الناس حكينا في العمود بعض العمود إن شاء الله حوالي سنة أطلال الكيل رحوا للتحينة لبلدنا مصر رحوا للتحينة لبلدنا مصر وزمان أنا مصحبوك أنا مصحبوك أنا مصحبوك ومعت من الدواء وعلى الناس الثلاث حوالي دينا للتحينة للعالم من مصر إذا يمكن أن يكون إذا مهمت من الإمام كانت في تلقاها كانت في تلقاها وإذا يمكن أن يكون مرحب المرحة للتقين من المرحة القديمة اللي أخذ التلقى أصبح فيه جديد على المرحة القديمة من المرحة القديمة إذا تبيس على ستة ساعات خمس ساعات ونصف إذا تبيس على ستة ساعات يعني وعلى الحديث من هذا ويوفى من هذا ويؤخذ من هذا أن هذه الاستشارة استشارة ويؤخذ من هذا لذلك من الحين في المحام الشافعي أن الاستشارة تضل على المكان وأن هذا العبارة تضل على ما كان عليه سبحانه الله عليه من العلمان التي سنجوها بالله من الوصايا ومحاملين في تطبيق شروطها في تطبيق شروطها وتطبيق ورحمة تحاملين في تطبيق شروطها وعطيهم على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الصحابة وعبد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم دقيق أموريا وعظيميا فما أصعد هؤلاء الصحابة وهذا القرن وهذا الخلق بمن هو بمن هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الظهر الدعوة كانت لامتحان إيمانية بمعرفة العلامات الدعوة دعوة الجاهلية كانت بمعرفة إيمانية بالعلامات الدالة على إيمانية بمعرفة العلامات الدالة على إيمانية لأن معرفة الإيمان ده معلومة مش هيعرف لأن أمر قلب وإنما دعها دعاها ليمتحنوها ليعرف علامات الإيمان بالمظهور بكلامها عظيمة قصدت إليه عظيمة قصدت إليه فقالوا ما أنتهى قبل قصدي قالت الله قال من أنا قالت رسول الله دل ذلك على قسم على قسم لمقصود الخطاب الذي تخاطب به هذه المرأة الزوجية إذا كان صح منها جواب من أنا وقال أنت محمد وخلاص لكن يقول إذا دل على الإيمان الذي يتغلغل بقلب هذه المرأة من ربوط الله من أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الجواب نفسه كان الجواب مقصود الخطاب إنما كان في جوابها يدل على فطنة على فطنتها للمقصود من السؤال الجواب جواب هذه الفطنة يدل على فطنتها لمقصود السؤال اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة محمد صلى الله عليه وسلم فما يدل فلا يدل او فضل رضي الله فضل على انه لا يكن من فتوح النفس الذي تسمع وهو لا اله الا الله لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله فكل دلاله اثبت هذا المعنى المقصود قولة منه من ربط الله لتنظيم ده عليه للسلوك الثاني قال أنه يجب لأنها أقبلت على المقصود بقولة الله طبعا لما اتفض الإحراف الإحراف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابع عمل شحاته عليه هو الاستبدال ومن أشهر من عرفته وإنما استفهم المجلد الاحترافية على أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يسأل عن أصل هذا الاعتقاد أهو تقليد أم حقيقة أهو تقليد أم محقق لأنه المقصود هو إجمال الأحكام الدنيوية لأن أمر النبي واحد ما نعرفوش نقول له انت فينا فيه وكثيرا شكرا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله لهذه الكلمات فقط خلاص. إذا المقصود هو إجراء الأحكام الدنيوية وهو يقصد الاعتراف بالظاهر وليس علينا أن نسمع عن مستقبل في الإسلام عن أصل حقيقة عن أصل عقيدته وإن كنا بعد الدخول في الإسلام بعد الدخول في الإسلام نسأله ونحطه على الرجال في المأمورات والكتاب المنهيات لأنه لم يتطرق إليه شك ولا تحريف لأنه مرتبط أن الإيمان التقليد يصل إلى حد التقليد نحن كلنا مقلدين في الوقت لكن هذا التقليد يصل إلى ضرر القلوب وليس من مقلد أن يعرف كيف يكون الدليل إلا أسأل الأعراض المقاعدة عن الدليل الظاهر لكن ذلك عقلي وفكري ويعرفش الإنسان ويعرفش الإنسان دليل طريق عقلي وفكري وإنما يستدل بمن حوله أو يستدل بمحكمه ولذلك نحن نصنف مقلدين من أننا عم نقتل على خيانة الدليل العقلي اللي هو مقاومة القضايا المنطقية قبل تنقل بها إلى أن العامة في منحة. في التصديق الظاهر ما في دور صغيرة فإذا ما هو الله عز وجل وصح أن يكون هذا إخبارنا في مناك الواقع الواقع بفضل حساب وفينا إما بناء على وحي جاي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بإيمانهم أو على الشهادة مطابق على الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته الواحد فإن جاءت عليه الخطأ في الخلاف لم يصر عليه لأن الإمام قال النبي صلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم على المصر على الشهادة الخاطئة فإقرار يصل وطلب سنه ولم يصل على الشهادة الخاطئة لم يصل إليه لم يصل إليه الشهادة الشاهد المسلم وكان يحضر عليه وعمل لبن وفجر من المسلم الحديث بخارة وقته في باب في كتاب الإيمان والنذور لا دكتور يعني يا دكتور مش الوقت ذاكي ده خارج الكتاب ده خارج الكتاب Therefore, الإنسان قام الإيمان والرضي لله ربا تصدره في الإسلام الدين تصدر قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله رسول الله قبل أن ندخل الإسلام طبعا قيد العقبة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فرقة الحج يروح الحج ويقرأ منزل الإسلام فكان جاء بعض الناس يوم رحيم في قبل نبيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الإسلام وأخبرهم بتعاليمه ما سمع عظمه قد حصل لم يكن عليه ورجع إلى قومه فأخبروه بالإسلام ومن يعود في السنة الثانية فلا يزال معه بالوعد وكان اتفاق بين هؤلاء الناس اللي هو بين هؤلاء السلطان المدينة وبينهم عن بداية العقبة عهد العقبة اللي هو اللي يمنع ده حتى يجمع ده العقبة لكن كما هو معروف ان عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مع عبد المطلب اللي هو عبد الله عبد الله هو ذاته يبقى إنما العباد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسم من النبي صلى الله عليه وسلم شهد العقبة قبل أن يدخل الإسلام ولما علم بالأنصار كان يستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤمن مع هذا الناس اللي هم الأنصار ويشوفهم هيكلموا مع رسول ازاي عشان يستنصح الرسول صلى الله عليه وسلم منهم لانه كان خايف على ابن ان محمدا منا وكان اقول لهم ان محمدا منا حيث قد علمته وقد منعناه وهو في حفظ فان كنتم ترون او كنتم جماعه الانصار ترون انكم واصيل لهم وقوموا إليه ومعنى هو ممن خالفه وعبد الله مع زي بعض اتخذوا بعض وإلا فمن الآن وإلا فمن الآن فمنوا بينكم وبينهم يدعوا على هذا الشخص يأتي بدعاء فقال يا رسول الله قل في نفسك ولربك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل في نفسك ولربك ما أحسن. من حديث هو المحكم في الصحيح. وبعدين خرج مع المشركين في بدر هو العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المشركين في بدر. خرج مع المشركين وهو خلع المشركين في بدر لأنه لم يدخل الإسلام. لم يدخل الإسلام. وإنما أنصر في بدر. وكان في ذلك قصه هذه القصه ذكرها العلماء فتذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال محمد بن اسحاق حدثني العباس بن عبد الله المؤخر عن بعض اهلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اني قد عرفت قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم اني قد عرفت ان نفس من بني هاشم وغيرهم قد اخرجوا كرها يعني راحوا ويقول المعركة ضد المسلمين ولكنه فرق مقاومة على ذلك. لا حدث لنا بالتأليف. فمن نقي منكم أحدا منهم أحدا منهم فلا أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله. فلا يقتله. ومن نقي المسلمين في هشام فلا يقتله. ومن نقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فإنما أخرج مستقرهم. يعني خلص إطلاق الاتفاق رسول عنه. فقال أبو حنيفة بن عتبة: نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس. والله لئن لقيته لألزمنه بالسيف. يعني هذا حيطلع رجلي. فظهر هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر بن الخطاب: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كلمني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا. أبا حفص. أيام بنيته وما كنت عندي خروج عمر رضي الله عنه. أيام بنيته وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيف. لحظات. فقال عمر: يا رسول الله لكي تعرض بجربته. والله لقد مات. وكان ابو حذيفه يقول بعد ذلك: والله ما اعظم من تلك الكلمه التي قلت ولا ازال بها قائما الا ان يقصرها الله تعالى عني بشهاده. يعني كان خالد في هذا الكلام الذي قاله بالنسبه للعباس بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا الكلام اثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انما يعني مش هيكفر هذه الكلمه لا يكفرها الا الشهاده. فبالفعل كان ابو حذيفه يقول ذلك، ومن زار بما خارجا الى كفر الله اعلم فقتل يوما يماما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ورضي ذلك عن اللي هو حذيفه قتل في يمامة شهيدا اللي هو قال ايه؟ والله لئن لقيت لألزمنه لا تضعون منه بالحرم. أقول لك زي خير. يعني معنى انه هو عامة والأصل لكن يتصل الله عليه وسلم على المقام بالخير وغير خير وإنما هو نفس ثلاثية كانت عن الكوش كلهم زي بعض دي القصة اللي هو قصة ديك الكتاب الله في إسلامهم الكتاب كل رب الإسلامي رب الإسلامي وإسلامه قصة إسلام هذه هي القصة اللي هو مثلا في كتاب الله يشتغلها يتعرض عليه قصة يا أيها النبي كل من في عزيزكم من الأسرى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما رتب منكم وأعلم ثم دار العباس قبل فتح مكة والغدير وجاهل الفتح حميدا وكان هو رب الإسلام بن الحارث بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حميد يتناول مالي بجامع غيرته وبكتابها وكان شريف الخاص قام بالنبي صلى الله عليه وسلم أما جاء غير مسلم عبد ومس سفيان كبير البحار العباس سفيان ان شاء الله مش هيكتب الا هو حسين كما في مسلم سفيان حرب وسام الفصل الأول ما لاش عمل هيك. إذا ما عملت الخيار ده، وجعل مكانه في حتة مهمة. فأنا أمر العباس الصادق الأذان فإنما عهد الوالد عهد الوالد شبه أبيه. هم الأصولي الصلاة. وهو البخاري عمر بن